إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فها نحن في اليوم 26 من شهر رمضان، وبلوغه ينبئ عن قرب رحيل الضيف الغالي والزائر العزيز والوافد الكريم. فيا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى ساعة توبة صادقة ترقع من الصيام ما تخرق، عسى منقطع عن ركب الصالحين المقبولين يلحق، عسى أسير الشهوات والأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. أحبتي في الله، احرصوا على حسن الختام، واثبتوا على طاعة الكبير المتعال، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم. أذكركم بهذا لأن بعض الناس يجتهد في الأيام والليالي الأولى من الشهر الفضيل، ثم تضعف نفسه وتنفسخ عزيمته وتتلاشى إرادته وتفتر نفسه، فلا يكاد ينقضي شهر رمضان إلا وتراه قصر في الواجبات فضلا عن السنن المستحبات. ألا فاعلموا علمني الله وإياكم وجملنا بلباس التقوى أن الثبات على طاعة الله جل وعلا مطلب أساسي لكل مسلم يريد الجنة، ومن المعلوم أن الجنة هي سلعة الله الغالية، وأنها لا تنال بالأماني المعسولة أو التسويفات المتتابعة، ولكن تنال الجنة بإذن الله جل وعلا بالمكابدة والصبر والتضحيات الجسام. وقد قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وخير من هذا القيل قول الحق جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة الفضلاء، ما تقولون في رجل يستيقظ في الصباح الباكر وينتقل إلى مكان بعيد عن مقر سكناه ويظل طوال اليوم يبني جدارا تحت أشعة الشمس والعرق يتصبب منه، فإذا كان المساء أخذ معولا وهدم الجدار الذي بناه يفعل ذلك مرارا وتكرارا؟ ماذا تقولون في هذا الرجل يا ترى؟ لعل أحسنكم ظنا به يقول: هذا الرجل مخبول معتوه سفيه يتصرف تصرف الطائشين. وربما قال أكثركم: هذا الرجل مجنون مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف. وهنا يطرح السؤال المرير: كيف يرضى المسلم العاقل الذي أقبل على طاعة الله عز وجل في الأيام والليالي الأولى بأريحية عجيبة، وعطر المساجد بأنفاسه الزكية، كيف يرضى بالانحراف بعد الاستقامة؟ كيف يرضى بالمعصية بعد الطاعة؟ كيف يرضى بارتكاب السيئات واقتراف المنكرات بعد أن من الله عليه بالتوبة في أول الشهر؟ سؤال ينبغي ألا نمل طرحه وتكراره. يقول ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. قال بعض أهل التفسير: نزلت هذه الآية في امرأة من قريش كانت تغزل نسيجها في الصباح، فإذا كان المساء نقضته. وقال قتادة بن دعامة السدوسي ومجاهد بن جبر رحمهما الله تعالى: هذه الآية مثل في الذي ينقض العهد بعد توكيده. قال العلامة بن كثير: وهذا القول أرجح وأظهر. كيف نرضى أيها الأكارم أن ننقض الغزل؟ كيف نرضى أن نكون كهذه المرأة؟ وأغتنم الفرصة وأهتبل المناسبة وأقول: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. لا ترجعوا إلى المعصية في آخر الشهر الكريم، لا تعودوا إلى العهد مع الشيطان وقد تركتموه في أول الشهر الفضيل، لا تجددوا عهدكم بعدو الله إبليس وقد طلقتموه في فواتح هذا الشهر المبارك. عرفت فالزم، واستقمت فاثبت، وأطعت ربك جل وعلا فحافظ على الطاعة، واعلم أنك مسؤول بين يدي ربك جل وعلا يا عبد الله. أيها الأحباب الفضلاء، بعض الناس للأسف الشديد يقبل على الطاعة في أوائل الشهر الكريم، ثم تضعف نفسه يوما بعد آخر وليلة بعد أخرى، وربما لم يكمل الشهر إلا وتراه منغمسا في المعاصي، مقترفا للمحرمات، وقد كان في الأيام الأولى والليالي الأولى من الطائعين لله رب العالمين. فنذكر هذا الصنف من الناس وغيره بوجوب الاستقامة على طاعة الله. روى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: قل آمنت بالله ثم استقم. أي استقم على الإيمان، استقم على طاعة الرحيم الرحمن، استقم على عبادة الباري جل وعلا. إن رب الشهور واحد، من كان يعبد رمضان فإن أيام وليالي رمضان ستنقضي ما دامت الحياة باقية على وجه الأرض، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن رب الشهور واحد، فكيف نرضى لأنفسنا أن نعبد الله في شهر رمضان فحسب، أو في أوائل الشهر الفضيل فحسب، لنعصي ربنا جل وعلا في أعقاب رمضان؟ يا أيها التائب إلى الله جل وعلا، يا من طلقت المعصية وأعلنت الأوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، أثبت على دين الله عز وجل، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، ومن لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولو كانت الدنيا تدوم لدامت لأهلها، ولكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن الدنيا تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أحبتي في الله، جددوا توبتكم واستغفروا ربكم واثبتوا على طاعته، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا موحدين ويميتنا موحدين ويحشرنا في زمرة الموحدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد شرع الله عز وجل لنا في ختام هذا الشهر المبارك عبادة جليلة وقربة من أعظم القربات، إنها زكاة الفطر أيها الأفاضل. روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن خلال هذا الحديث تتجلى الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أو صدقة الفطر. أما الأولى فهي كون الزكاة زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، لعل الصائم وقع في لغو الكلام، واللغو الكلام الذي لا فائدة ترتجى من ورائه، أو وقع في رفث القول، والرفث الكلام الفاحش البذيء، فتأتي الزكاة لتطهر هذا الصائم مما صدر وبدر منه في أثناء الشهر الفضيل. فكأن الله عز وجل يريد أن يقبل العبد على ربه على يوم الجائزة وقد تطهر من الأدناس كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها. فالزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث. والحكمة الثانية كون زكاة الفطر طعمة للمساكين، وهذه الحكمة تتعلق بالمجتمع المسلم. يريد ربنا جل وعلا أن تنتشر المودة بين المسلمين، وأن يشعر المسلمون بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحتى يشارك الفقراء الأغنياء وأنصاف الأغنياء وأرباع الأغنياء فرحتهم بالعيد شرعت زكاة الفطر، يخرجها المسلم ويعطيها لهؤلاء الفقراء ليشعر الفقراء بما يشعر به غيرهم من أهل الإسلام، ولتكتمل فرحتهم بالعيد بإذن الله جل وعلا. فاحرصوا أيها الأكارم على أداء زكاة الفطر، فإن بعض الناس ينشغل بشراء الملبوسات أو المطعومات والمشروبات وينسى إخراج زكاة الفطر، وربما جاء مسرعا بعد صلاة العيد ليسأل عن إخراجها. في حديث ابن عباس السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا تؤخرها عبد الله عن صلاة العيد، ولكن أخرجها قبل صلاة العيد لتكون زكاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، رغبت في الجمعتين الماضيتين في الصدقة، وبينت عظيم فضلها وجليل أثرها، ورغبت أهل الخير في التصدق على بيت الله جل وعلا رغبة في إتمام بناء هذا المسجد. فإذا ببعض الفضلاء والأخيار يسارعون إلى الصدقة، وذكرت في الجمعة الفارطة خبر المرأة الطيبة إن شاء الله تعالى التي تصدقت بحليها تبتغي رضا ربها إن شاء الله تعالى نحسبها كذلك والله حسيبها لا نزكي على الله أحدا. فإذا بمسلمة أخرى تتصدق بحليها وتبعث به رغبة في بناء المسجد بما تستطيع وتقدر، وإذا بثالثة تقتدي وتروم الجنات ورضا رب الأرض والسماوات، وإذا برابعة تأتي بجزء من مالها وترغب في بناء ولو لبنات من هذا المسجد، وهذا يدل على بقاء الخير الكبير في هذه الأمة رجالها ونسائها. ربح البيع بإذن الله، بخ يا لها من صدقات طيبة، وما هذا على أهل الإيمان بعجيب. فأول من سكن الحرم وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة هي امرأة، هاجر أم إسماعيل، وأول من آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم امرأة هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأول من عذب في مولاه حتى قتل شهيدا في سبيل الله هي امرأة، سمية أم عمار رضي الله عنها. وإذا بسليلات وحفيدات خديجة وهاجر وسمية ينفقن في سبيل الله، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفاهن مؤمنات صادقات، وأن يحشرهن مع النبيين والصديقين في جنات النعيم. كما لا تفوتني الفرصة بأن أنبه بأن صنيع هؤلاء النسوة، وهذا إن شاء الله غيظ من فيض وقليل من كثير وقطرة من بحر في هذه الأمة المباركة الخيرة، صنيع هؤلاء الخيرات يدل دلالة قاطعة بأن أعداء الله جل وعلا مهما حاولوا لطمس معالم الانتماء ولمسخ هوية المرأة المسلمة وللقضاء على فطرتها وتدينها وأخلاقها فإنهم يحاولون عبثا، فإن الخير باق في هذه الأمة وسيبقى بإذن الله جل وعلا. كما أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل الخير من الرجال الذين قدموا أموالا يبتغون بها وجه الله، وإن كنت أعتبر أن صدقات الرجال لحد الآن مقارنة مع صدقات النساء ضئيلة، لذا أحث المسلمين والمسلمات جميعا أن يبذلن في سبيل الله كما أسلي الفقراء الذين تتوق أنفسهم للتصدق وتشتاق أرواحهم للبذل في سبيل الله، وربما كانت اللوعة في صدورهم عظيمة وهم لا يجدون ما ينفقون وما يبذلون. أسليهم بحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان أي المتصدق لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. اللهم إنا نسألك أن تجزي المتصدقين والباذلين والراغبين في الخير خير الجزاء. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا ضالا إلا هديته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.